عروة بن مسعود يروي انبهاره من الصحابة. كان أبو بكر الصديق وداهية ثقيف المغيرة بن شعبة قائمين خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم حين كان عروة بن مسعود جالسا يفاوض النبي، لكنه لم يكن يجيد الحوار، كان استفزازيا يظن أنه بذلك يهز معنويات رجال بايعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، بايعوه على الموت. شتم أهل بيعة الرضوان وخير أهل الأرض فقال: إني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينزل إلى هذا المستوى من الحوار، فسكت صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فاستشاط غضبا فشتم عروة وآلهته اللات بكلمة مهينة، ثم قال: أنحن نفر عنه وندعه؟ نظر عروة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. فأخرسه كرم الصديق وقال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بها. ثم مد عروة يده باستفزاز آخر نحو لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بجراب سيف يضرب يده، ثم مدها مرة أخرى فإذا به يتلقى ضربة أشد ومعها صوت كالرعد يقول: أخر يدك عن لحية رسول الله قبل والله لا تصل إليك. رفع عروة رأسه فوجد رجلا قد غطى رأسه ووجهه بالحديد، فقال له: ويحك ما أفضك وأغلظك. عندها تبسم صلى الله عليه وسلم، فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. صدم عروة بكل هذا الفداء من ابن أخيه، وهو الذي ما زال يدفع عنه دياته، ومع ذلك أحب الجلوس والتجول بينهم، فقد سحرته الحركة من حوله، سحره المكان، وأسرته مشاهد الحب التي تظل محمدا وتقله. أراد اكتشاف هذا العالم المذهل الذي يحتويه، عالم الصحابة. إن محمدا لم يلبسهم الذهب والفضة، ولم يسكنهم القصور، فما سر كل هذا الشغف به والخوف عليه؟ ظلت عيناه تجوبان المكان تكتشفان، حتى أعياه الاكتشاف، فنهض حائرا وعاد ثقيلا. ولما وصل قتل قريشا بقوله: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. إذا أمرهم ابتدروا أمره، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم. قريش تتخبط في إرسال الوفود. قتل عروة قريشا وهو يصف تبجيل الصحابة لنبيهم وخوفهم عليه قائلا: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه. فاهتزت معنوياتهم وتضعضعوا. نظر حليفهم سيد الأحابش واسمه الحليس بن علقمة الكناني، نظر إلى وجوه الوثنيين الشاحبة، فأحب أن يسعفها، فقال: دعوني آته. لم يتردد الطواغيت، كانوا يبحثون عن حل يحفظ هيبتهم التي تتمزق على أرض الحديبية، فقالوا للحليس: ائته. نهض الرجل ومشى نحو المسلمين، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه تأمله صلى الله عليه وسلم فعرفه، وعرف إجلاله لبيت الله وزواره، فأرسل صلى الله عليه وسلم سهما إلى قلبه، أرسله حين نادى أصحابه وأمرهم أمرا عاجلا بقوله: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، أي يحترمون ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في الحرم، فابعثوا الهدي في وجهه. هب الصحابة بسرعة فأطلقوا هديهم في طريق الرجل وهم يلبون: لبيك اللهم لبيك. أنصت الحليس للتلبية ورأى الهدي يسيل من عرض الوادي في قلائده، قد أكل حباله وقيوده من طول الحبس، فشعر بالخجل من فعل حلفائه قريش، فتوقف وعجز عن مواصلة المشي. توقف حائرا يفكر بعذر يبرر صد هؤلاء الأبرار عن بيت ربهم. توقف إعظاما للهدي وقال لمن يسمعه: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم رجع إلى قريش ثقيلا خجلا. ولما وقف أمام طواغيتها أنبهم قائلا: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده. الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. هزت تلك الكلمات مشاعر قريش، لكن العزة أخذتهم فقالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. شعر الطواغيت أن سلوكهم لا ينتمي للعقل ولا للأخلاق، ولا حتى لعادات الجاهلية الجميلة، وأن إرسال مفاوض عاقل إدانة لهم. فتطوع رجل متهور منهم يقال له مكرز بن حفص، تطوع للذهاب لإقناع محمد بالعودة، فرحب كفار قريش عله يرعب المسلمين بحماقته. ولما نهض وأشرف على المسلمين رآه القائد صلى الله عليه وسلم فكره قدومه وقال: هذا مكرز وهو رجل فاجر. وصل مكرز وجلس وبدأ ثرثرته، فبدأ صلى الله عليه وسلم يعيد ما قاله سابقا. وأثناء ذلك شعرت قريش بتهور مكرز فقاطعت مفاوضاته. حالات فرار من معسكر المشركين بالحديبية. كان يوما طويلا المسلمون محبوسون يتحرقون شوقا إلى بيت ربهم، وكفار قريش يتخبطون لا يدرون ما يفعلون إزاء هذا الوهم الذي يغرز أظافره في رؤوسهم. فهم يعتبرون دخول الموحدين إلى مكة إهانة لهم، بينما يرون زيارة أي وثني في العالم شرفا بل سبب فخرهم. لذا أرسلوا رجلا أحمق اسمه مكرز بن حفص عله يفتت معنويات المؤمنين ويحبطهم. ولما وصل أخبره القائد صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء لحرب بل جاء للعمرة، وفجأة تعالت أصوات عاقلة في قريش حتى أسكتت المتطرفين وقررت مقاطعة وسحب هذا المفاوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاجر، ورشحت رجلا له وزنه يدعى سهيل بن عمرو، طالبين منه أن يصالح محمدا على أي شيء إلا العمرة هذا العام، وقالوا: ائت محمدا فصالح، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. أقبل سهيل أثناء ثرثرة مكرز فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فقال لأصحابه متفائلا: لقد سهل لكم من أمركم. وأثناء مسيره اهتز معسكر الوثنيين بصراخ وحركة تثيران الشفقة والغضب معا، مجموعة من العبيد تتغامز فيما بينها ثم تنطلق هاربة نحو معسكر المؤمنين والحرية والتوحيد. فصاح مالكوهم بهم فلم يلتفتوا لهم وعجزوا عن ردهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة تقول: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. سمع بعض الصحابة الرسالة فخشوا من نفاقهم فقالوا: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب صلى الله عليه وسلم وأرسل لقريش قائلا: